هذا كتاب المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي حلف في الجواب عليها، وقد جمعها بعض المعاصرين جزاه الله خيرا. وهو في الكتاب في الأصل كتاب مفقود، منه بعض المسائل متفرقة في كتب الحنابلة وبعض الكتب، فجمعها جزاه الله خيرا وسنقرأها. قال: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يكره الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله. وسئل: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجل مبتلأ. وسئل: يخلل لحيته إذا توضأ؟ فقال: إي والله. وسئل: هل صح عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على التحريم. وسأله ابن منصور: تكره، يعني الكوسج، تكره الصلاة في المقصورة؟ فقال: إي والله. فقال له: لما؟ قال: لأنها تحمى أو تحمي عن الناس. وسئل: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إي والله، إذا كان له علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسئل: يأم الرجل أباه؟ فقال: إي والله، يأم الرجال أقرأهم. وقال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال الأحمد: إي والله، إذا نوى. ابن عمر وزيد ابن ثابت قالا ذلك، يعني الذي يدخل متأخرا. وسئل عن النفخ في الصلاة؟ فقال: إي والله، أكرهه شديدا، إلا أني لا أقول إنه يقطع الصلاة، ليس هو كلام. وسئل: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال: إي والله. وسئل: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ فقال: إي والله. وسئل: تجهر بآمين؟ فقال: إي والله، الإمام وغير الإمام. وسئل: يفتح على الإمام؟ فقال: إي والله، يفتح على الإمام. وسئل: أيصلي الرجل في نعليه؟ قال: إي والله. وسئل: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ فقال: إي والله. وذكر صالح بن أحمد عن أبيه قال: والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك، وإن هذا فتنة الدنيا، وكان ذاك فتنة الدين. قال صالح: كان رسول المتوكل يأتي أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله، فنسر نحن لذلك، فتأخذه نفضة حتى ندثره، ويقول: والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها، ويضم أصابعه ويفتحها. وقال ابن منصور: قلت لأحمد سفيان: سئل عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ فقال سفيان: ما أرى بأسا أن يشق. فقال أحمد: بئس والله ما قال، يردد ذلك: سبحان الله سبحان الله، بئس ما قال. قال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيت الصوم من الليل؟ فقال: إي والله. قال ابن منصور: تركب البدنة؟ فقال: إي والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها. قال ابن منصور: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ فقال: إي والله، اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل بيت. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يثبت عن النبي في العقيقة شيء؟ فقال: إي والله، غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الغلام شاتان مكافيتان، وعن الجارية شات. قال: قلت له: تلك الأحاديث التي يعترض بها؟ فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها. قال: سئل: المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي والله. وسئل: هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟ فقال: لا والله. وسئل: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟ فقال: لا والله، لا يصيبها. قال ابن منصور: يضمن صاحب الوديعة؟ فقال: لا والله، إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر أنسا. قال ابن منصور: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم بيضا فخلطها بسود فهلكت، أيضمن؟ قال: لا. قال أحمد: هذا رجل قد خلط ماله بمال غيره. قلت: ترى عليه ضمانا؟ قال: إي والله. وسأله الميموني: يباع من الحبس شيء إذا عطب أو فسد؟ فقال: إي والله، يباع، إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله. سأله ابن منصور: الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟ فقال: إي والله، يحتسب الولد. قلت: وإن لم يرد الولد إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة. فقال: لما لا يؤجر؟ وسئل: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا والله، قال الله عز وجل: من فتياتكم المؤمنات. قال ابن منصور: قال إبراهيم عطاء: إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن. قال أحمد: لما؟ قلت لا تجوز شهادته. قال وأي شيء اللعان من الشهادة؟ قلت يلاعن. قال أي والله، لو كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها وفاسق لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما. سأله ابن منصور أن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فقال أغرمهم عمر الدية. قلت ابن منصور الكوسج يقول أي شيء تقول أنت؟ قال أي شيء، أقول بقولة عمر رضي الله عنه. قال له ابن منصور أتقوله أنت؟ فقال إي والله. قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته، قال فقال له الشعبي أوفي بنذرك أترى ذلك؟ فقال لا والله. وسئل تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ فقال لا والله. قال ابن منصور سئل سفيان عن رجل يدعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة أيحلف؟ قال لا. قال أحمد بلى والله، ولم لا يحلف؟ أليس ابن عباس قال في الحد يستحلفهما؟ حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل. قيل للإمام أحمد يكره الجري؟ قال لا والله، وكيف لنا بالجري. وسئل تكره المرأة أن تكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟ فقال إي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. وسئل يضرب الرجل رقيقه؟ فقال إي والله، يؤدبهم على ترك الصلاة وعلى المعصية ولا يجاوز فوق 10 جلدات ويعفو عنه فيما بينه وبينه. وسئل الخاتم من الذهب أو حديد يكره؟ فقال إي والله يكره. وهذه آخر مسألة فيما وجده الباحث من هذا الكتاب، جزاه الله خيرا ورحم الله الإمام أحمد.